وما هم ببالغين، وما هم ليبلغ فاه وما هو ببالغ، وما دعاء الكافرين الا في ضلال، ضلال في ضلال. قاعد هو عايز يجيب الحاجه اللي هو عايزها، فنزل يجيبها من تحت وهو ما هوش عارف ان كل حاجه من فوق. منظر اللي حسبها من تحت منظر يثير السخريه والشفقه. المنظر الثاني المضحك في القران، مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء، اللي راح لحد ثاني يتولاه خايف منه ولا نفسه بتدفع من وراه، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. منظر واحد بيجري من خطر والخطر بيدهمه والخطر بيلاحقه وهو بيجري، وفجاه لقى بيت عنكبوت قام رامي نفسه عليه. الحمد لله لقيت حصن حصين. فاول ما رمى نفسه جوه بيت العنكبوت فوجئ انه لزق وغرس في البيت، وفوجئ ان العنكبوت عمل الشرناح حواليه، وفوجئ انه اتحجق حقنه سم هو مش عارف يعمل ايه. وبعد كده جه اللي كان بيطرده قام ماسك مقشه في ثانيه ضيعه هو والعنكبوت والبيت اللي كان متحصن فيه. كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اغنى البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. مجانين غافلين. القران بيربيك ان مالكش غيره. لو المعنى ده ربنا عليه. عشان كده الصحابه كانوا رجاله، لانهم كانوا عارفين الامر بايد مين، كانوا خالصين مخلصين لله. ما كانش حد بيخوفهم، ما كانش حد بيرغبهم عن الله، ما كانش ملاليم تصرفهم عن طريق ربنا. ليه؟ ده هو معلفين الخزاين هيبص لايه ويسيبه. ما كانش اي حاجه بتخليه يلتفت عن الله، لانه كان عارف مين هو الله، كان عارف مين هو ربنا. متربيين على سوره الصفات. القران بيربيك انك تكون خالص مخلص لله، ان ما يبقاش جواك غيره. ربنا بيقول واتلوا عليهم نبأ، عليهم نبأ، نبأ مين؟ وإن من شيعته لإيه؟ لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب. أول حاجة ربنا قيمك بها قلبك، أول حاجة ربنا اعتبرك بها قلبك، بقلب سليم، قلب سليم، سليم، مفيش فيه حتة مخدوشة بشهوة ولا شبهة ولا مرض ولا تعلق بغير الله. قلب، إنما إحنا قلوبنا متشرحة يا جماعة من جوه، قلوبنا متقطعة من جوه بسبب حب الدنيا، بقلب سليم. انا كنت عايز النهارده اشرح لكم سوره الشورى، ولكن قلت انا مش هقول لكم سوره الشورى، سوره الشورى سيبوها المره الثانيه. انا هقول لكم اخر ايتين قبل سوره الشورى. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم، سوره فصلت، حتى يتبين لهم انه الحق. ها، اولم يكفي بربك، اولم يكفي بربك، اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد. واحد، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. قلت سبحانك يا رب، على كل شيء شهيد وبكل شيء محيط، فأنا تصرفون. وقلوبنا بتلتفت عنه، عليم بكل حاجة ومهيمن على كل حاجة وقلوبنا بتلتفت عنه. القرآن بيربيك على إن قلبك هو أخطر ثروة في حياتك، بيربيك على إن أخطر حاجة في حياتك هي قلبك، اخطر حاجة تهتم بيها هي قلبك، اهم حاجة تعيش معاها وتعيش عشانها هي قلبك. خدوا بالكم يا جماعة، اي معركة القرآن بيربيك انك انت تدخل المعركة حتى النصر الا معركتك مع قلبك. المعركة حتى الابادة لغاية ما تبيد كل ذرة مرض في قلبك، الابادة التامة. عشان كده من المناظر اللي تخليك تتعجب غير تتعجب منظر الصحابة اللي كانوا واقفين على الجبل ونزلوا يجوا على الغنايم. ازاي؟ كنت امبارح مع اخ من الاخوة فبنتكلم في الموضوع ده، فضحكت، فحسبني بتريق على كلامه، فهم انه يزعل منه. ازاي بضحك بتريق؟ هو حسبني بتريق على حاجة قالها. بقول له انا ما بتريقش عليك، انا بضحك من تخيل المنظر. واحد ساب الدنيا كلها وساب وطن وهاجر ورايح معركة ممكن رقبته تطير فيها، وفجأة يشوف حتة حاجة حلوة، أي حاجة حلوة، يسيب كل حاجة ويجري عليها. إزاي؟ معقولة ده في موجود؟ النموذج ده موجود؟ أيوة يا جماعة. مش ساعتها قال لي ما إحنا لازم نفهم إن ممكن واحد في قلبه مال وفي قلبه شهوات وفي قلبه دنيا وفي قلبه فتنة نساء، قمت أنت رايح سخنته على العمل للدين ونصرة الدين والإسلام ويلا يا رجالة ويلا نوم، سخن معاك. هل معنى إنه سخن معاك إن الكلام ده اتعالج؟ لا، مش معنى إنك قاعد قدام الوقت إن الكلام ده اتعالج في قلبك. مش معنى انك شغال في طلب العلم ان الكلام ده اتعالج جواك. مش معنى انك شغاله في الدعوه ان الكلام ده ما عادش جواك. لا يا جماعه، لازم الحرب على خفايا القلوب، لازم.